وشرع المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث وفي بيان فوائده، وذكر أن الجملتين الأوليين أنهما متلازمتان وأن بينهما تلازم، وهو طلب العفة والاستغناء عما في أيدي الناس. قال: هذا الحديث اشتمل على 4 جمل جامعة نافعة، أحدهما قوله: ومن يستعفف يعفه الله، والثانية قوله: ومن يستغني يغنه الله. وكأن المصنف رحمه الله يرى أن بين الجملتين تلازم، وهو الاستعفاف، وهو طلب وعدم التطلع لما في أيدي الناس بعفاف النفس وبترفعها، أنه يوجب الاستغناء عما في أيديهم. وهاتان الجملتان للعبد فيها عمل، ولله تبارك وتعالى فعل وعمل، وسيأتي التنبيه على ذلك في الشرح بعد الفراغ من التعليق على كلام المصنف. والمصنف رحمه الله يرى التلازم بين الاستعفاف والغنى، وإن كان بينهما فرق، فإن العفاف أوسع يعني من الغنى، والغنى هو الاستغناء بما في اليد عن ما في أيدي الناس. وذكر المصنف رحمه الله أن ترك التطلع لما في أيدي الناس أنه هذا حقيقة العفاف، واستشهد لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، قال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أي ما أتاك من هذا المال وما أعطيت فخذ، وأما ما لم تطبع ما لم تعطى فلا تتبعه نفسك بالتطلع إليه. ومعنى هذا أنه يتضمن أن لا يطلب، بل إنه يتضمن ما هو أعلى من ذلك، وهو أن لا يتطلع، ولا تطلب النفس ما ليس في اليد ولا ما عند الناس. والإشراف هو إشراف النفس واستشرافها لطلب الشيء، وترك ذلك بعدم التطلع عليه، وبأن يشتغل الإنسان بطاعة الله تبارك وتعالى وعدم التطلع لما في أيدي الناس. قال: وتمام ذلك أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني، وهو الاستغناء عما في أيدي الناس، وذلك بأن يستغني عما في أيديهم بما أعطاه الله عز وجل، وهذا يكون بطلب الكسب وبسد الحاجة بالعمل الذي تحصل به هذه المقاصد الشرعية، بحيث يغنيه الله عز وجل بكسبه عما في أيدي الناس. ومن طلب الناس وذل لهم فإنه ذليل، ومن استغنى عنهم فهو غني وعزيز النفس. وليس هناك أفضل من التعفف ومن غنى النفس ومن عدم التطلع لما في أيدي الناس، لأن الناس يبخلون ويشحون بما في أيديهم، والله عز وجل غني حميد، إذا استغنى العبد عن الناس أغناه الله عز وجل بفضله. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكان يدعو بهذا في سجوده: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وهو من الأدعية الجامعة. فالهدى والتقى متعلقان بأمر الآخرة، وهو أن يكون مهتديا، وهذا يتضمن تحقيق العلم والفقه، والتقى يتضمن العمل، وهو فعل المأمور وترك المحظور، والعفاف والغنى تتعلق بهما مصالح الدنيا، فإنه إذا عف عما في أيدي الناس وتعفف في عرضه وفي نفسه واستغنى عما في أيدي الناس وأغناه الله عز وجل بفضله، تحققت له مطالب الدنيا والآخرة. فهذا الدعاء الجامع ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، وخصوصا في هذه الأيام الفاضلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في سجوده: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالهدى والتقى تتحقق بهما مصالح الآخرة، والعفاف والغنى تتحقق بهما مصالح الدنيا. ومن حقق الله عز وجل له المصلحتين وهما مصلحة الدنيا والآخرة فقد كفاه الله عز وجل كل شيء واستغنى بنفسه، وهداه الله عز وجل حتى في العلم إذا تعلم استغنى عن سؤال الناس، وإذا فقه استغنى عن سؤال الناس. وهذا هو المقصود بالعلم، هو أن يتعلم حتى لا يحتاج لغيره، وأن يكتسب حتى لا يحتاج إلى غيره. وهذا أفضل ما يكون، أن يكون الإنسان مستغنيا بنفسه عن غيره في العلم والمال، وأن يكون عالما بشرع الله غنيا يستغني بما رزقه الله عما في أيدي الناس. وذكر المصنف أنه إذا حصل له هذا الأمر وهو الهدى، قال وهو العلم النافع، والتقى وهو العمل الصالح، وهذا دليل على أن مصالح الآخرة تتحقق بأمرين: بعلم يهتدي به، وتقى يلزمها. ولا يزال الإنسان بخير ما علم وعمل بما عمل بما علم، فهذا هو الهدى والتقى. وكذلك إذا تعفف واستغنى عما في أيدي الناس واستغنى بما رزقه الله عز وجل، فإنه تتحقق له بذلك مصالح الدنيا ويكون غنيا بنفسه عن غيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والغني بنفسه أفضل من الغني بغيره، الذي يستغني بنفسه أفضل ممن يستغني بغيره. نعم. المصنف رحمه الله الثالثة قوله: وما يتصبر يصبره الله. ثم ذكر في الجملة الرابعة أن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه وعظمه إعانة على الأمور. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على أموركم كلها. والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس وتمرين لها، فلهذا قال: ومن يتصبر، أي يجاهد نفسه على الصبر، يصبره الله ويعينه. وإنما كان الصبر أعظم العطايا لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته، وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر، فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله تعالى حتى يقوم بها ويؤديها، وصبر عن معصية الله تعالى حتى يتركها لله، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، بل وصبر على نعم الله ومحبوبات النفس فلا يدع النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم، بل يشتغل بشكر الله عز وجل، وهو في كل أحواله يحتاج إلى الصبر. وبالصبر ينال الفلاح، ولهذا ذكر الله تعالى أهل الجنة فقال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وكذلك قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، فهم نالوا الجنة بنعيمها وأدركوا المنازل العالية بالصبر. ولكن العبد يسأل الله العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته، ثم إذا ورد عليه فوظيفته الصبر. فالعافية هي المطلوبة بالأصالة في أمور الابتلاء والامتحان، والصبر يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته، والله هو المعين. نعم. وقد وعد الله تعالى الصابرين في كتابه وعلى لسان رسوله أمورا عالية جليلة، وعدهم بالإعانة في كل أمورهم، وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسديد، وأنه يحبهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم، ويلقي عليهم السكينة والطمأنينة، ويسهل لهم الطاعات، ويحفظهم من المخالفات، ويتفضل عليهم بالصلوات والرحمة والهداية عند المصيبات، وأنه يرفعهم إلى أعلى المقامات في الدنيا والآخرة، ووعدهم النصر، وأن ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ووعدهم بالسعادة والفلاح والنجاح، وأن يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأن يخلف عليهم في الدنيا أكثر مما أخذ منهم من محبوباتهم وأحسن، وأن يعوضهم عن وقوع المكروهات عوضا عاجلا يقابل أضعاف ما وقع عليهم من كريهة ومصيبة، وهو في ابتدائه صعب شديد وفي انتهائه سهل حميد العواقب، كما قيل: الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. ثم ذكر الخصلة الثالثة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. قال: وذكر الجملة الرابعة وهي أيضا متعلقة بالصبر، وأن الله عز وجل وأن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أعظم العطاء، لأنه يتعلق بأمور كثيرة، والصبر لا شك أنه من الأخلاق العظيمة التي إذا تحلى بها المسلم حقق طاعة الله، تجنب المعاصي، وصبر على أقدار الله. ولهذا ذكر العلماء أن الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة والمصائب. فإذا صبر العبد على هذه الأمور بلغ المراتب العالية والدرجات العالية في الجنة. ولهذا جاء في كثير من الآيات كما ذكر المصنف بعضها هنا أن الجنة إنما نالها أصحابها ونزلوا منازلهم العالية في الجنة بصبرهم مع توفيق الله لهم، كما قال الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. بما صبرتم أي بصبركم وبصبركم على طاعة الله، وبصبركم عن معاصي الله، وبالصبر على الأقدار الله نلتم هذه المنازل. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، أي نعم هذه الدار التي دخلتموها وهي عاقبتكم وعاقبة كل صابر. وقوله أيضا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي بسبب صبرهم وما أعد الله عز وجل لهم من النعيم على هذا الصبر. وفي الآية الأخرى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر هو سبب للإمامة في الدين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالصبر ينال به العلم، ينال به الفقه، تنال به الجنة، تنال به السعادة في الدنيا. ومن لم يصبر فإنه لا يمكن أن يوفق ولا أن يحصل له النجاح في أمر من الأمور. ثم ذكر أن الله عز وجل أعد للصابرين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الكثير من الثواب والجزاء في الدنيا والآخرة بسبب صبرهم، لأن الصبر شعبة عظيمة من شعب الإيمان يتعلق بحمل النفس على الطاعة وبزجرها عن المعاصي، وهو متعلق بكل شعب الإيمان. هذه الخصلة من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان مؤثرة في غيرها من شعب الإيمان. لا بد للصبر، لا بد للعبادة من صبر: صبر على الصلاة، صبر على الصوم، صبر على الحج، صبر على أداء الزكاة وعلى إخراجها وعلى إيصالها إلى مستحقيها. كل هذه الأمور لا تحصل إلا بالصبر. ولا يزال الناس يتمدحون بالصبر ويثنون على الصبر، وأيضا يثنون على بعض من اتصف بهذه الصفة. وكذلك كان العرب إنما يملكون ويسودون ممن يعني اتصف بصفة الصبر والحلم، ويرون أن الرجل لا يمكن أن يكون سيدا ولا أن يكون شريفا في قومه إلا بالصبر والحلم والعفو. وهذه الخصال التي ينال بها تلك المنازل عند الناس. وذكر المصنف أيضا قول الشاعر: قال الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر يعني قالوا أنه مر مثل اسمه لأن الصبر يعني مشتق من هذه الحروف ومنه الصبرة وهو ذلك الدواء المر الذي يكون شديد المرارة، فالصبر كأنه أخذ من الصبرة التي هي شديدة المرارة ولكن عاقبته أحلى من العسل. وقال أيضا بعض الحكماء الصبر أول جرعة منه مثل العلقم وآخر جرعة منه مثل العسل، يعني بدايته شاقة ولكن آخره يجد حلاوة الإنسان الصبر، ولو لم يكن للصبر من حلاوة إلا الانتصار على النفس الأمارة بالسوء، إذا كسلت النفس وحملتها على الطاعة ستجد لذة الانتصار على النفس، إذا ضعف الإنسان في بدنه وحمل نفسه على الطاعة سيجد لذة المجاهدة في سبيل الله وحمل النفس على الطاعة. ولا يمكن للإنسان أن يكون عاملا مجتهدا موفقا في أبواب الخير إلا بالصبر والتحمل. نرجع بعد ذلك إلى الحديث والتعليق عليه بما ييسر الله عز وجل. أولا هذا الحديث هو أصل في أن العبد إذا بذل شيئا من الخير وفقه الله عز وجل، وهذا له أدلة كثيرة وشواهد كثيرة، ومن ذلك قول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فلا يزال العبد يتقرب إلى الله ويعمل بالصالحات والله عز وجل يزيده توفيقا وقربة ويعينه على ما طلب. وهذا الحديث أيضا هو أصل في أن الأشياء لا تنال إلا بأسبابها، فمن أراد الصبر فليتصبر، ومن أراد العفاف فليستعفف، ومن أراد شيئا من الأمور فلا بد من الصبر عليه. فهذا الحديث هو أصل في أمرين يعني من أنفع الأمور للناس، وهو الاجتهاد في طلب الشيء والتوكل على الله وما يوجب هذا من إعانة الله عز وجل. ولا يمكن لإنسان أن يصبر على أمر ويجتهد في طلبه مع التوكل على الله عز وجل إلا تحقق له المطلوب، اجتهاد في العمل وتوكل على الله عز وجل فيه. وهذا الحديث مشتمل على أربع جمل. الجملة الأولى قوله ومن يستعفف يعفه الله، من يستعفف الاستعفاف هو طلب العفاف مثل الاستغفار وطلب المغفرة، والاجتهاد هو بذل الجهد، من يستعفف يطلب العفاف، والعفاف كلمة جامعة تشمل العفاف في سائر الأمور، العفاف في المال وهو أن لا يتطلع لأخذه من غير حله، ولا تستشرف النفس لطلبه من أيدي الناس، وكذلك العفاف في العرض وهو أن يكون عفيفا في عرضه لا ينظر لما حرم الله ولا يحصل منه شيء من أن تمتد جوارحه لغير ما أباح الله عز وجل، هو عفيف في يده وفي قدمه وفي فرجه وفي بصره وفي سائر أحواله. فإن العفة كلمة جامعة تشمل العفة في كل شيء، العفة في سائر الأمور في المكاسب وفي كذلك النظر إلى ما أباح الله عز وجل أن يتعفف وأن يكف بصره عما حرم الله عز وجل، وهذا عفاف في البصر، وهناك عفاف في الفرج، وهناك أيضا عفاف في اليد والقدم بأن لا يخطو بها إلا لما شرع الله عز وجل وما أباح الله. فالعفاف هو عفاف النفس، يقال رجل عفيف أي أنه استقام على طاعة الله عز وجل ولم يحصل منه شيء من خوارم المروءة وأن يتطلع إلى ما حرم الله عز وجل. ومن يستعفف يعفه الله، من يستعفف أي يجتهد في طلب العفاف يعفه الله أي يوفقه الله. وهذا دليل على أنه إذا بذل السبب في طلب العفاف حصل له العفاف. وهذا كما ذكرت يرجع إلى أمرين: أمر كوني قدري، وهو أن كل من اجتهد في شيء حصل له، كما يقال من جد وجد ومن زرع حصل. هذا من عرفه الناس بالحكمة ودلت عليه النصوص أن من بذل شيئا تحقق له المطلوب. وقال بعض الحكماء: راحتان لا تجتمعان، يعني من ارتاح في أول عمره فلا بد أن يتعب في آخره، ومن تعب في أول حياته يرتاح في آخر حياته. هذا معروف في طلب الرزق والمال، من اجتهد في طلب المال من حله وجمع مالا حلالا يغنيه في حال كبره وفي حال ضعفه سيرتاح في آخر حياته، ومن كسل في أول حياته سيحتاج في آخر الحياة عند طول العمر إلى النفقة. فيطلب الناس ولا يستغني عن الناس ويحصل له التعب في مقابل الراحة التي حصلت له في بداية العمر. ومن اجتهد في تحقيق المكسب وما يسد حاجته في حال كبره أغناه الله عز وجل بذلك. وهكذا يقال بين الدنيا والآخرة: من اجتهد في الدنيا وبذل الجهد في طاعة الله ارتاح يوم القيامة ودخل الجنة، ومن أتبع نفسه هواها في هذه الحياة وكسل عن طاعة الله وأعطى النفس أرخى للنفس زمامها في المعاصي والشهوات والكسل عن الطاعات، فإنه سيجد مرارة ذلك وسيتجرع ألم ذلك يوم القيامة عندما يعاين العذاب، وسيجد هذا في قبره وفي أرض المحشر وعندما يدخل النار والعياذ بالله. ومن قدم لنفسه من الطاعات واجتهد في طاعة الله فهذا الجهد الذي بذله في الدنيا هو راحة له يوم القيامة. إذن هذه الأمور متلازمة، وهو أن الجد والاجتهاد والصبر على يعني الأمور النافعة سيجد الإنسان حلاوته ويجد لذته ويجد نجاحه إذا ما يعني كبر سنه في هذه الحياة، ويوم القيامة إذا بعث سيجد ما قدم بين يديه من الأعمال الصالحة ومن النفقات. عندما يؤتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، فيقال لأهل المحشر: اتقوا النار اتقوا النار. وليس هناك ما يتقون به النار، ليس هناك وسائل حسية، وإنما تتقى النار بالأعمال الصالحة. فمن كان له عمل صالح وقاه الله عز وجل بعمله الصالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بشق تمرة، إذا لم تجد إلا تمرة واحدة فتصدق بنصفها وكل نصفها يسد الرمق، وتتصدق بالنصف الآخر. فكيف بمن ملك المال فإنه حسرة عليه إذا ضيعه وأسرف فيه. وبعض الناس يتوسع في هذه الحياة وينسى الحياة الباقية، فما يقدم لنفسه خير مما أبقى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بلحم عند أهل بيته فيتصدقون بأكثره ويبقى القليل، يقولون كلها ذهبت إلا كذا وكذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلها بقيت إلا كذا وكذا. فالذي تصدقت به هو باق ومحفوظ لك ولا يمكن أن يضيع. وأما الذي في الدنيا سيتلف، إما طعام يأكله الإنسان فيفنيه، وإما لباس يلبسه فيبليه ثم يأتي عليه يوم من الأيام وليس عنده طعام وليس عنده لباس، ذهب اللباس وذهب الطعام، وأما ما قدمه لنفسه فهو باق محفوظ له عند الله إذا أداه بإخلاص وأداه بمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن يستعفف يعفه الله، قال ومن يستغني يغنه الله، من يستغني عن الناس، والاستغناء عن الناس بأشياء كثيرة، أولا بترك طلبهم وبترك التطلع لما في أيديهم وبعدم الاستشراف لما في أيديهم وبعدم حسدهم على ما في أيديهم، يكون سليم الصدر للمسلمين، لا يحسدهم على ما أنعم الله به عليهم، ولا يتطلع إلى ما في أيديهم، ولا يستشرف له، ولا تتبعه نفسه، وإنما يسأل الله من فضله، يسأل الله الذي أعطى فلانا أن يعطيه، ولا يتمنى أن تزول النعمة عن فلان لتذهب إليه، وإنما يسأل الله عز وجل من فضله ويتوجه إلى الغني الحميد، ولا يطلب حاجته من الفقراء من أهل الدنيا، من أهل الشح ومن أهل البخل، فإن الإنسان بطبعه شحيح إلا من وفقه الله. وأما رب العالمين فهو غني حميد كما جاء في الحديث، يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. فالله عز وجل ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض لم ينقص ما في يمينه من الخير تبارك وتعالى، لأنه غني حميد، ولأن الله عز وجل يأمر الشيء أن يكون فيكون، وهذه الأرزاق كلها بيد الله. ولو شاء الله عز وجل أن يغني الناس وأن يجعل كل واحد منهم يعني أغنى على مثل أغنى أهل الأرض فهو على كل شيء قدير، لكن من حكمته أنه رزق العباد بقدر، وهذا لحكمة، لأن الناس لو استغنوا كلهم بالمال لم تجد من يقوم على خدمتك، ولم تجد من يخبز لك الرغيف، ومن تجد من يقوم على كثير من شؤوننا التي يقوم بها العمال بأسعار زهيدة يعطيهم الفقراء في مقابل هذه، يعطيهم الأغنياء في مقابل هذه الخدمة، فهذا الفقير ينتفع بالمال، وهذا الغني ينتفع بجهد الفقير في خدمته مقابل ما بذل من ماله. فهذا من حكمة الله أنه تحصل المصالح وتتحقق المصالح بهذا، برزق الله عز وجل العباد، بأن رزق وقدر وأعطى ومنع وأغنى وأفقر وأصح وأسقم، كل ذلك لحكمة يعلمها الله. فمن استغنى عن الناس أغناه الله عز وجل فيكون غنيا. والغنى هذا يشمل نوعين، غنى النفس فتجد أنه عزيز النفس غني النفس لا يتطلع لما في يد غيره، ويغنيه أيضا في العرض، فكم من فقير تعفف واستغنى فأغناه الله، وكم من غني لا يزال يطلب ويلهث وراء الطلب ولا يستغني حتى فقر وأصبح فقيرا بحرصه على المال وبشدة حرصه على جمعه. ومن يستغني يغنه الله، هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن من استغنى عن الناس أغناه الله، والغني هو من أغناه الله عز وجل عن الخلق، وإلا فلا يزال بعض الناس هو غني غني في العرض فقير في النفس، تجد أنه لديه الأموال الطائلة ومع هذا تتطلع نفسه لما في أيدي الفقراء ويبتزون أموالهم ويظلمون حقوقهم، يعني لديه الملايين الطائلة وتجد أنه يظلم العمال يعني في ريالات بسيطة، يحسم عليهم ويبخس حقوقهم ويؤخر حقوقهم، لم يغنه هذا المال الكثير أن يتطلع إلى راتب الفقير أن يأخذ منه وأن ينقص منه وأن يبتزه وأن يؤخره عن وقته فهذا هو فقر النفس، هذا هو فقر النفس، أن يتطلع لمال هذا الضعيف الفقير مع ما عنده من المال الكثير، وهذا الفقير غني النفس مع أن ماله قليل لم يتطلع إلى المال الكثير، فهذا هو الغنى الحقيقي وهو غنى النفس. ثم ذكر الجملة الثالثة قال: ومن يتصبر يصبره الله. وهذه كلمة جامعة عظيمة في أن كل خير وكل نفع في الدنيا والآخرة لا ينال إلا بالصبر، والصبر هو حبس النفس على خصال الخير وحبس النفس عن خصال الشر، حبس النفس على خصال الخير وهو فعل الطاعات، وحبسها عن خصال الشر وهو تجنب المحرمات، أن يحبس نفسه على المحمود من الخصال وعلى الاستقامة على طاعة الله عز وجل. وهذا لا يمكن لإنسان أن يكون ناجحا موفقا في دنياه وفي آخرته إلا بالصبر، من لم يتصبر ومن لم يصبر فإنه لا يمكن أن ينال شيئا من الدنيا ولا أن يوفق لعمل الآخرة. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. من صبر يعني ناله الخير العظيم في الدنيا وسهلت عليه الحياة، ومن تضجر فإنه لا يزال يتضجر حتى تضيق نفسه، ثم إذا ضاقت نفسه أصيب بالأمراض، ثم أصيب أيضا بالبلاء العظيم فيهلك بسبب عدم صبره. ولهذا لما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني. قال: لا تغضب، لا تغضب. وعدم الغضب من الصبر، وهو أن يحبس نفسه عن الغضب، لأن الغضب سبب للانتقام وسبب لعدم ضبط النفس. قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قال وهو يكلم أباه في الصبر وفي الحلم، قال له: يا بني وهل تصبر؟ قال: وما يغني عني جوفي إن لم أكظم غيظي وأصبر. يعني الله عز وجل جعل الإنسان يعني جوفا، ويقصد بذلك أنه يكظم هذا في نفسه ولا يظهره للناس، فإنك إذا أظهرت الجزع للناس فالناس أحد رجلين: إما عدو يشمت فيك، وإما عاقل يزدريك على هذا الأمر. فليس للإنسان مصلحة في الضجر والتشكي للناس وعدم الصبر، وإنما إذا صبر الإنسان على ما أصابه فهو على خير ويؤتيه الله عز وجل أجره، إلا ما كان من الأسباب التي تتحقق بها المصالح، مثل يعني وصف المرض للطبيب والتظلم عند القاضي وسؤال العالم عن المسألة بأن يحكي حاله ويقول: عندي كذا وأصابني كذا. فهذه الأمور لا بأس بها إذا كان المقصود بذلك هو بذل السبب في تحقيق العلاج أو في تحقيق المصلحة الشرعية، مثل التظلم عند القاضي أو الاستفتاء، مثل وصف الحال عند المفتي، فهذا لا ينافي الصبر. وأما التشكي من غير حاجة والتضجر عند الناس، خاصة إذا يصحب هذا يعني الندب كما يحصل من بعض الجهلة، وخاصة في النساء عند الموت وعند فقد القريب أو الأبناء، فإن النساء في الجاهلية كنا يجزعن جزعا عظيما ويلطمن الخدود ويضعن التراب على رؤوسهن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وحرم ذلك، والنياحة من كبائر الذنوب، ولهذا يجب على الإنسان أن يصبر على ما أصابه. ومما يعين على الصبر أن المؤمن يعلم أنه ما صبر على شيء إلا جعل الله عز وجل له بذلك أجر عنده، فإن صبر على أمر من الأمور المؤلمة حصل له أجر عند الله عز وجل مع ما ينال من الظفر في الدنيا، فإن الظفر مع الصبر، متى ما صبر الإنسان ظفر، ومتى ما جزع فإنه خاسر. ولهذا فالصبر ينال به الأجر من الله عز وجل، وينال به الظفر وتحقيق المطلوب. ثم قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، يعني ما أعطي أحد عطاء لا من المال ولا من الجاه ولا من العلم، ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. خيرا هذه مفاضلة في الخيرية، يعني الصبر خير من غيره، وأوسع يعني في سعة هذه الخصلة، فإن المال له حد ينتهي إليه، والعلم له حد ينتهي إليه، والإنسان إذا رزق الصبر فليس للصبر حد، يصبر على العلم ويصبر على الطاعة ويصبر على البلاء ويصبر على ما أصابه، فإن الصبر يشمل كل شيء. وأما الغنى، غنى المال وكثرة العرض، فقد يغنيه عن سؤال الناس لكنه لا ينتفع به في كثير من الأمور، وأما الصبر فهو نافع في كل شيء، ينفعه في حال الصحة وفي حال السقم، في حال الجهل وفي حال العلم، في حال العجز، في حال الطاعة، وفي حال الصبر على طاعة الله عز وجل، وآخر ما يصبر عليه الإنسان سكرات الموت. فإذا صبر على شدة سكرات الموت ولقي الله وهو راض عن ربه وهو صابر على ما أصابه وينطق بالشهادتين ويموت على الإسلام وعلى التوحيد ويتصبر على الآلام ويصبر عليها، فإن هذا آخر ما يختم به للصابر هذه المنزلة العالية، وهي حسن الخاتمة. فالصبر خصلة عظيمة، ومن تعود عليه سهل عليه، ولكن من تضجر واستعظم الصبر فإنه قد يشق عليه. والإنسان عليه أن يعلم أن الصبر كما ذكر المجربون والحكماء بدايته صعبة، دائما يقولون بداية الأمور صعبة في كل أمر من الأمور، لكن الشيء إذا فعلته مرة قد يشق عليك. من لم يتعود على الصوم أول يوم يصومه يتعب ويجد عطشا ويجد ألما، لكن إذا تعود عليه بعد ذلك فإنه يسهل عليه. ولهذا تلاحظ شهر رمضان لا يعاني منه من تعود على الصيام، لأنه تدرب عليه وعرف الصيام، وهو بالنسبة له ليس بشيء. وبعض من لم يتعود على الصوم إذا أقبل شهر رمضان أصابه الهم، كيف نصوم؟ وقد بعضهم يحسب الساعات، نصوم الآن كذا من الساعات والنهار أطول من الليل، ولا يزال يعني يعظم الصبر في نفسه حتى يضعف عنه. وإذا ضعفت النفس ضعف البدن بضعفها. وأما إذا صبر على هذا الأمر وعلم أنه في طاعة الله وأنه ما يعطش وتشف شفتاه من طاعة الله إلا جعل الله عز وجل له الأجر العظيم عنده، وما تطلب نفسه هذه الشهوات من الطعام والشراب والجماع ويصبر عنه في شهر رمضان إلا جعل الله عز وجل له ذلك الأجر العظيم. كثير من أعمال البر بين الله ثوابها وقص علينا ما جعل لأهلها يوم القيامة إلا الصوم. قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والله إن المؤمن ليس له رجاء في عمله أعظم من الرجاء في الصوم، الذي يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. الله عز وجل أضاف أعمال البر لأصحابها، إلا الصوم أضافه لنفسه. فيكفي أن تعمل عملا يضيفه الله لنفسه، يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. هذا الرجاء العظيم الذي يحصل للمؤمن في هذا الثواب، فما ظنك بعمل أضافه الله لنفسه؟ ثم يقول الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذه الملذات الثلاث: الطعام والشراب والشهوة، طلب النساء وطلب الزوجة، طلب الطعام والشراب، هذه الملذات العظيمة التي يتلذذ بها الناس في هذه الحياة، وهي أعظم ملذات الدنيا، طعام وشراب والنساء، وما هلك الناس في هذه الدنيا إلا بهذه الملذات. فإذا تركها المؤمن لله ما تركها لمخلوق، وما يريد بتركها أجرا من إنسان، ما تركها لطلب صحة، وما تركها لتخفيف الوزن، وما تركها لمعالجة مرض من الأمراض التي يوصي الأطباء بالصوم لها، إنما صام لله، يريد أجره من الله، يريد ثوابه من الله، فعند ذلك يضيف الله هذا العمل لنفسه ويعطيه هذا الأجر العظيم. وهذا إنما ناله بالصبر. ولهذا قال العلماء إنما حصل هذا الأجر العظيم على الصوم لأن الصوم لا ينال إلا بالصبر، والله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليس هناك حساب للصبر. لماذا؟ لأن الصبر مؤثر في كل النفس، يعني مؤثر في سائر الحواس وفي سائر الجوارح، فأحيانا يصيب الألم في عينه فيصبر، أحيانا في رأسه فيصبر، أحيانا في قدمه فيصبر، أحيانا يعطش فيصبر، يجوع فيصبر، فتجد أنه يبتلى في كثير من جوارحه وفي كثير من حواسه، ومع هذا يصبر. فإذا صبر جعل الله أجره بغير حساب، يعطيه أجره وثوابه بغير حساب. فما على الإنسان إلا أن يحتسب الأجر في كل ما يبذل في هذه الحياة، حتى في عملك تعمل. لماذا؟ من أجل النفقة، من أجل أن تعف أبناءك، من أجل أن تغنيهم، تعمل في العبادة لطاعة الله، تبذل الخير إنما تريد به ما عند الله عز وجل. فيتعلم الإنسان الاحتساب في كل شيء، حتى في اللقمة، يعني تأكلها لتتقوى بها على طاعة الله ولتصبر بها على طاعة الله، فتؤجر عليها مرتين، مرة أنك أكلتها من حلال، والمرة الثانية أنك إنما أكلتها لطاعة الله. تجد أن المؤمن دون أن يشعر إذا أقبل الإفطار أخذ شيئا من الطعام وأخذ شيئا من القهوة أو الشاي، فيقال له لما؟ قال والله أنا أخشى أني أضعف عن الصلاة، أريد أن أتقوى على الصلاة. فهو دون أن يشعر تجد المؤمن منقاد نفسه إلى الخير، ويحتسب الأجر في طعامه وفي شرابه وفي نومه وفي خروجه وفي دخوله، وكأنه لا يتحرك بحركة إلا في طاعة الله عز وجل. وهذا هو الولي الصالح الذي اصطفاه الله عز وجل، فلا يسمع إلا بسمع الله، ولا يبصر إلا ببصر الله، ولا ينطلق في حركة من جوارحه إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يتخذ سترة في الصلاة وأن تكون هذه السترة رجل مقابله وجها لوجه وينظر إليه؟ لا بأس باتخاذ الرجل سترة، لأن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي فجلس أمامه وقال أنا سترة لك، أو كما قال رضي الله عنه. ولكن يكره استقبال الرجل في الصلاة، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أنه نهي عن هذا. قيل الحكمة من ذلك حتى لا يكون فيه تشبه بمن يسجدون للمعظمين لهم، فإنهم يستقبلونهم بوجوههم ويسجدون لهم، فنحن نهينا عن هذا. وأنا أنبه بعض الإخوة الذين يجلسون في مقدمة المسجد أو على السواري ويستقبلون المصلين بوجوههم، ويجد الإنسان حرج حقيقة أن يصلي أمام الرجل الذي يستقبله بوجهه، وهو أيضا عرضة لأن ينظر الرجل لصلاة الرجل، فقد يغرس الشيطان غرسه. فينبغي لنا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن يعين بعضنا بعض. لا بأس الإنسان أن يرتاح